يوم يحمل عرش ربك فوقهم ثمانية، يوم تدنو الشمس منهم مقدار ميل، ويصيب الناس من العرق والتعب والنصب ما الله به عليم. حينئذ يصيبهم من العرق ما يصيبهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى شحمة أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم الذي لا مفر منه وليس عنه من محيص ولا مناص، في ذلك اليوم يختص الله تعالى من عباده ببعضهم فيكونون تحت ظل عرشه، يوم يكون كل الناس على لسان حالهم أو مقالهم قولة واحدة: نفسي نفسي. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، ولا يتعرف أحد على أحد. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. حينئذ يكون من الناس سبعة، أي سبعة أصناف من الخلق جعلهم الله تبارك وتعالى تحت ظل عرشه، أي تحت حمايته، وفي كنفه سبحانه وتعالى وفي رعايته، فلا يصيبهم ما يصيب الناس، ولا يهولهم ما يهول الناس، وإنما يخفف الله تبارك وتعالى عنهم. أولهم إمام عادل، وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أصعب ما يكون على النفوس، أن يؤتي الله تبارك وتعالى رجلا حكما وبالتالي سلطانا، ثم يكون مع ما أوتي من نفوذ وسلطان وطول يد عادلا. وهذه من أصعب المسائل التي قد ترونها، وإليكم التاريخ، كم ملك من الملوك وتأمر من الأمراء، كم نسبة الذين ترون فيهم عدلا إلى من لا ترون فيهم ذلك، كم نسبة العادلين إلى الظالمين. إمام عادل يكون يوم القيامة في ظل عرش الله، وشاب نشأ في طاعة الله، بينما كان يستطيع أن ينشأ في أي شيء إلا طاعة الله، ومن حوله آلاف الشياطين تدعوه إلى معصية الله وطاعة إبليس وأعوانه، ويهيئون له طريق الشر والمعاصي تهيئة لا تهيئة مثلها، ويزينون له الفواحش بكل أنواع الزينة، ويفتحون له كل طريق إلى الشر، ويغلقون في وجهه كل طرق الخير. مع ذلك يأبى كل الطرق إلا الطريق التي تؤدي إلى طاعة الله، وهو شاب قادر على أن تكون له صبوة. لذلك ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب إلى شاب ليست له صبوة، أي لا يفعل ما يشتهي، وإنما يحجم نفسه عن كل ما يغضب ربه تبارك وتعالى، ويكسر نفسه على طاعة الله، مع أنه شاب. وفي العادة فإن الشباب يتصابون، أي يفعلون ما يفعل الصبيان، أي أنهم يفعلون ما يشتهون. ورجل قلبه معلق في المساجد، ولا يعني بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يرتاد المساجد، فنسبة الذين يرتادون المساجد إلى من لا يرتادونها كنسبة الذين يرتادونها وقلبهم معلق فيها على الذين يرتادونها وقلبهم ليس معلق فيها. فكثير من الناس تدخل أجسادهم إلى المساجد وقلوبهم في الأسواق. ليست العبرة بالأجساد، وإنما العبرة بالقلوب. رجل قلبه معلق في المساجد، أي إذا دخل مسجدا من مساجد الله شعر أنه في مكان يرضي به ربه تعالى، وقد من الله عليه أن أدخله إلى بيت من بيوته. وإذا خرج من بيوت الله انقبض قلبه وشعر أنه دخل على دنيا دنية نجسة نتنة، لا يلبث إلا أن ينادي المنادي فيعود إلى المساجد، قلبه معلق في المساجد. وإنما دخل مساجد الله تعالى ليعلي اسم الله وليعلي ذكر الله، ولم يدخلها لأي شيء آخر، لأن الله تعالى ما أذن لمثل هذه البيوت أن تبنى حتى تعمر بذكره. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قلبه معلق في المساجد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أما المنصب فهو منطلق السطوة، أي أنها حين كان لها منصب فقد كانت لها سلطان وسطوة، وأما الجمال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذات منصب وحسن. فسبحان من أجرى جوامع الكلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لما تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن الكبر، قام إليه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إني لأحب أن يكون رأسي غسيلا دهينا، وأن يكون ردائي حسنا، ونعلي حسنا، ووجهي حسنا. فقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فلما عدد الحسن أو مكامن الحسن في الرجل، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمال. فلربما تقول: فلان وجهه حسن، لكن منطقه قبيح، هذا ليس جميلا. ولربما تقول: فلان حسن الوجه، حسن المنطق، لكن بدنه قبيح، هذا ليس جميلا. ولكنك حينما تقول: فلان حسن الوجه، حسن المنطق، حسن الهيئة، حسن البدن، حسن الثياب، حسن الريح، هذا هو الجميل. فقال صلى الله عليه وسلم: ذات منصب وجمال ليس فيها إلا ما يشتهى. فعندها مكامن السطوة، وعندها مكامن الشهوة، مع ذلك قال: من تدعوه إني أخاف الله. فأبى أن يجيبها مع أنها صاحبة سلطان، وأبى أن يجيبها مع أن عندها ما يشتهى وليس فيها ما ينفر أبدا. ذات منصب وجمال، قال: إني أخاف الله. ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذه صعبة كذلك على النفوس. من الناس من يقدم صلة القرابة فيقول أخي وشقيقي هذا حبيبي، لأن بيننا رحما مشتركة. ومن الناس من يقدم صلة العشرة فيقول بيني وبين هذا خبز وملح، فبينهما صلة العشرة والصحبة. ومن الناس من يقدم صلة الشراكة فيقول بيني وبين فلان مصلحة مشتركة. لكنك لا تجد إلا القليل القليل من يقول بيني وبين فلان ربنا الرحمن. هذا هو الذي جمعنا، وأقدم صلة الرحمن على صلة الرحم وصلة القرابة وصلة الشراكة وصلة الخبز والملح. أقدم صلة الرحمن على كل الصلات. هذا رجل لا تراه إلا قليلا في الناس، يجتمع مع صاحبه وأخيه وخليله على حب الله، وإذا تفرقا فإنهما يتفرقان أيضا على حب الله. وكل خلة في الدنيا يوم القيامة تنقلب عداوة إلا خلة المتقين. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. خلتهم لا تنقطع. كل من اتخذته في الدنيا خليلا فإنك ستراه يوم القيامة خليلا إن كنت قد اتخذته في الله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتآخين فيه، والمتزاورين فيه. ولا يخفاكم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل الله رجلا إلى رجل يريد زيارة أخيه في الله، فقال: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: لزيارة أخي. قال: هل بينك وبينه مصلحة تربها أو حاجة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت فلانا. لعباد الله عز وجل أو لبعض عباده يوم القيامة منابر يحسدهم عليهم النبيون والرسل، هم المتحابون في الله تبارك وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولم يكن منفقا في العلن، لأن المنفق في العلن إنما يخشى عليه من الرياء والسمعة. وإن كان لا يخشى على نفسه فنعما هي، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لأنك حينما تخفي صدقاتك إنما لا يكون مطلعا عليها إلا ربك تبارك وتعالى، وهذه الصدقة أحرى أن يتقبلها الجبار بيمينه فيربيها لك كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله، حتى يكون الدرهم الطيب منها يوم القيامة كجبل أحد. تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إما أنه ذكره حبا، أو ذكره رغبا، أو ذكره رهبا. إما أن تذكر الله تعالى وما عند الله من الصفات وما عند الله من الأسماء، فتفكرت في صفات الله وأسمائه ففاضت عيناك حبا بالله. وإما أنك تذكر جنة الله وترجو أن يجعلك الله تعالى من أهلها، ولرجائك هذا تفيض عيناك. وإما أنك ذكرت نار الله تعالى وجهنم التي أعدها للمتقين وللعصاة، فتخشى أن يجعلك الله تعالى من أهلها فتفيض عيناك. وليس الأمر بأن تدمع عيناك، وإنما العبرة في أن تفيض عيناك. دخلت امرأة إلى بيت الأوزاعي رحمه الله تعالى تزور زوجها، فوجدت بللا في مكان مصلاه، فقالت: يا فلانة، تركتم الصبيان يلعبون فبالوا في مصلى الأوزاعي. قالت: ويحك، هذه دموعه، هذه دموعه بلت مصلاه، فرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حتى تبل دموعك وجهك ولحيتك، وربما بلت بساطك التي تصلي عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كعادة من يتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على الفطن النبيه أن يتأمل في سر حديث نبيه عليه الصلاة والسلام. لماذا قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم حديث السبعة؟ لما كان قد قص علينا قصصا كثيرة ينبئنا بها عليه الصلاة والسلام عن خير الأمور، ويحذرنا من شر الشرور. نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين غفور رحيم، كان من واجبه عليه الصلاة والسلام تجاه أمته أن يبين لها كيف تتقي سخط ربها، وكيف تتحصل على رضاه، كيف تنجو يوم القيامة مما لا يقدر أحد على تحمله مطلقا. من أفراد هذه الأمة، من الحاضرين اليوم يستطيع أن يتحمل دنو الشمس ميلا لحظة واحدة؟ من منا يستطيع أن يكون يوم القيامة قادرا على تحمل الأهوال، قادرا على أن يرد عنه قسوة الأحوال؟ من منا يستطيع ألا يكون يوم القيامة عارقا خائفا وجلا ترتعد فرائصه مما يرى؟ يرى الشمس والقمر تكوران، والنجوم تنكدر، والكواكب تنفطر، ويرى من حوله الناس قد بدأوا يجمعون في صعيد واحد، كلهم بلغ العرق منهم ما بلغ، وبلغ التعب والنصب منهم ما بلغ، والملائكة على أرجائها، كلهم يقول يوم القيامة أين المفر؟ ثم ترى عرش الرحمن يتنزل، والكرسي يتنزل، وترى الميزان يوضع، وترى كل الناس يقول نفسي نفسي، وترى من الأحوال والأهوال ما لا تستطيع تحمله. يخرج الناس من القبور كأنهم جراد منتشر. حتى الأنبياء، من منا يستطيع أن يصمد لحظة حينما يرى إبراهيم الخليل يقول نفسي نفسي؟ ماذا تقول أنت أيها المقصر؟ ماذا تقول يا من لم تبلغ شسع نعل عمل إبراهيم وهو يقول نفسي نفسي؟ ماذا تقول أنت؟ ينبئنا حبيبنا وخليلنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ننجو من الأهوال التي لا ينجو منها أحد، واحد بالألف، كما قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه لما نادى آدم: يا آدم أرسل بعث النار. قال آدم: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. أين تكون أنت يا عبد الله المقصر؟ أين تكون أنت أيها المسكين؟ يأتي حديث نبيك صلى الله عليه وسلم: سبع خصال، اختر لك واحدة منها وكن من أصحابها تنجو مما لا ينجو منه إلا واحد بالألف. سبعة من الخصال، خصال كثيرة لا يحصيها أحد عددا، لذلك إن شئت أن تكون منهم فلك أن تكون منهم، وعليك أن تكسر نفسك على طاعة الله، وأن تعاند جبلة جسدك على طاعة الله. إمام عادل: الأصل في الإنسان أنه ظلوم، كما وصفه ربه تبارك وتعالى. اكسر هذه الجبلة، جبلة الظلم في نفسك، وكن عادلا في رعيتك تكون من السبعة. رجل نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، وماذا كان حينما يترك الشاب ما تصاب عليه الصبيان، وما تراكض عليه الولدان، وما ذهب إليه الصغير والكبير، ثم جعل يتقي ربه تعالى وينشأ على طاعة الله. افعل هذا واكسر نفسك أيها الشاب لتطيع الله تبارك وتعالى، تكن من السبعة. رجل قلبه معلق في المساجد، وماذا تخسر أيها الرجل حينما تدخل إلى بيت من بيوت الله فتشهد الله وتقول: اللهم إني أشهدك أن هذا البيت هو البيت الذي أشعر فيه أني من أهله، وأنني أعمره بذكرك، وأني أشغله بذكر اسمك، وأنني لا أذكر اسم أحد غيرك، وأنني لا أعلي اسم أحد إلا اسمك، وأنني لا أطيع فيه أحدا سواك، وأنني لا أعلي فيه صوتي إلا لترضى. حينئذ تكون من السبعة. وماذا تخسر أيها العبد حينما تنفس شهوتك فيما أحل الله وتحجمها وتلجمها عما حرم الله؟ تكن حينئذ من السبعة. وماذا تخسر أيها العبد حينما تأتي إلى أخ بينك وبينه صلة الرحمن ولا يعلم أحد هذه المحبة إلا من عمر قلبه بالإيمان، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء عمير بن وهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفون رجلا أبغض عليكم من رجل أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر لما رآه مقبلا: ما الذي أتى بهذا الكلب إلى هنا؟ فلما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فدخل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا عمير؟ قال: أريد أن أفاوضك بشأن أسارى بدر. قال: ما هذا الذي جئت من أجله؟ جئت لما اتفقت مع صفوان بن أمية أن يكفل لك أهلك وأن يسدد عنك دينك على أن تقتلني. فأسلم عمير بن وهب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم عمر بإسلامه قال، وهي مقالة صادق صادق صادق، قال عمر: والله لقد جاء عمير ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن خنزيرا لأحب إلي منه، وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأحب إلي من بعض أولادي. لا يقولها إلا مؤمن، لا يحب في الله ويبغض في الله إلا مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وقال: من أحب في الله وأبغض في الله فقد استوثق عرى الإيمان. وماذا عليك أيها المؤمن لو أنك أخرجت درهما من كسب طيب تخفيه حتى تعطيه لمستحقيه؟ ماذا تخسر حينما ينادى لك يوم القيامة: انظر إلى ما أنفقت، انظر إلى ما أعطيت، درهم من كسب طيب انقلب يوم القيامة جبلا من أحد، جبلا كجبل أحد، ودرهمان كجبلان، درهمان جبلان، وثلاثة دراهم ثلاثة جبال، وأربعة دراهم أربعة جبال، وعد على الله واحتسب يوم القيامة جبالا بعدد الدراهم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والله من لم يبكي حتى الآن على ذنوبه فليبكي على قساوة قلبه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السبعة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.